السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يرزقني وإياكم في هذا الصباح وكل صباح العمل الصالح والرزق العلم النافع ورزق الطيب المبارك، وأسأل الله أن يكون عملا متقبلا، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يوفقني وإياكم لمن بلغ منزلة تزكية النفس حتى يوفقنا الله سبحانه وتعالى للفلاح، قد أفلح من زكاها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويعفو عنا وعنكم. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن كلام ابن القيم رحمة الله عليه لما تطرق إلى أشرف وأقدس كلمة، ألا وهي كلمة التوحيد، وذكرنا أن هذه الكلمة ليس من اليسير أبداً أن المرء يشكر نعمة ربه عليها وهو لا يقدرها حق قدرها في قلبه. وكثير ما أدندن أن النعمة وانت بتتعامل معها مش مجرد تقول يا رب أنا بشكرك على نعمة كذا، أو أن أنا بدعي ربنا أن أنا أكون من الشاكرين. هناك شيء يسبق الشكر، هو أن ترى النعمة وأن تعظم النعمة. كتير مننا شايف نعمة الأمان، نعمة الأمن شايفها وبيشكر ربنا عليها، بس أنت مقدرها في قلبك؟ هي معظمة؟ الشكر هو ثمر تعظيمك للنعمة التي أراك الله إياها. أرجو لمن يستوعب هذا الكلام أن يكون له إن شاء الله حظا عاليا من الشكر. الشكر هو ثمرة لتعظيم النعمة في قلبك بعدما تراها. كتير بيسأل أمي يا شيخ وبتعمل وأبويا وبيعمل، حقيقة الأمر هو لا يرى أن هؤلاء نعمة، وإن رآهم نعمة لا يقدر تلك النعمة في قلبه، ولذلك فشكره منقوص. نعمة إنك مسلم دي نعمة كبيرة، بتقولها بعقلك، لكن لما تراها بقلبك وتعظمها صدقني هيكون شكرك مختلف. نعمة ان في درس بيذكرك وان في حد بيذكرك بالله، دي نعمة وجميلة والله يا ابن اجزي خير. بس هذه النعمة ان رأيتها صح، لو انت رأيتها صح وكانت لها يعني تعظيم في قلبك، صدقني هيكون الشكر مختلف. فالشكر هو ثمرة، الشكر هو ثمرة لتعظيمك لنعمة رأيتها كبيرة. الشكر ثمرة لنعمة رأيتها أنت كبيرة، فظهر الشكر ده. فمستحيل تشكر صح والنعمة في قلبك أنت شايفها حاجة بسيطة. فنعمة التوحيد لابد أن تراها، وتراها معظمة، تكون لها تعظيم في قلبك، تكون لها تعظيم في قلبك. لو رأيت هذا التعظيم جاء الشكر شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. السكينة اللي انت بتلاقيها في بيتك وآمنا في سربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الهدوء اللي بتجده في أمور العفة والحياء والشهوة، دي نعمة كبيرة أوي. وعائشة رضي الله عنها تقول أحسنوا جوار نعم الله عليكم، أحسنوا جوار نعم الله عليكم، لأن النعمة إذا غادرت، إن غادرت كالنعمة قلما أن تعود، وإن عادت لا تكون كما كانت. أحسنوا جوار النعمة، خليك جار طيب للنعمة. هذه المعاني مهمة جدا إدراكها. استيعاب هذا الأمر ضروري إنك تدرك هذه الأمور. ويمكن لعل من الأمراض الخفية لأهل الاستقامة إن ربنا يشغلهم أو الشيطان يعني يفتنهم وما يكونوش مشغولين إلا بإيه؟ بالكلام. شاطرين الشيخ قال إيه وإنت قلت إيه قبل كده وإحنا حافظينك وعارفينك وبنحضر لك كل دروسك وبتاع، إنت فين من الكلام ده؟ إنت فين؟ لا تكثر من حجج الله عليك. قاعد تكتر بس الحجج عشان تيجي يوم القيامة واحد داخل كمين. فكل يوم يدخل على الصفحات بتاعت المرور والضوابط المرور وقاعد يقرأ القوانين ويطبع ورق ويسمع المحللين ومداخلات المستشارين ويشوف المحامين اللي عاملين بودكاست وقاعد امال يسمع عنهم والقانون ده وبتاع، يدخل على الكمين يقول له انت ما كنتش تعرف، يمسك الموبايل بتاعه ويشوف كمية المشاهدات اللي سمعها في الموضوع ده، كمية الكتب اللي قرأها، كمية الورق اللي طبعه. فيجي الكمين يقول له ليس لك عذر عندنا، ليس لك عذر عندنا. يروح بقى هو يهز كتفه يقول له يعني كنت ابطل، يعني ما كنت اقطع الورق ده؟ لا لا، كنت تكف لسانك شوية يعني. بس هو بس انت لو سكت لسانك وشغلت قلبك شوية هتفهم. اتكلمنا عن بعض الخواتيم لأهل الصالح وقد ايه ان هم ربنا سبحانه وتعالى من عليهم وختمت واعمارهم ختمت اعمارهم ازاي. تعالوا نشوف بقى الجانب الاخر، ان الموضوع مش سهل يا جماعة، موضوع مش حاجة بسيطة كده. قال عبد الحق قيل للرجل ممن اعرفه قل لا اله الا الله، فجعل يقول الدار الفلانية اصلحوا فيها كذا، البستان الفلاني افعلوا فيه كذا، نسأل الله العفو والعافية. بيقولوا له قول لا إله إلا الله، بيقولوا ما بصوا اعملوا كذا في الأرض واعملوا كذا في البستان. بيحكي لي واحد يقول لي سبحان الله في يوم من الأيام بيقول دخلت على فلان وهو بيموت، بيحكي حد قريبه يعني تقريبا كان عمه أو جده حاجة زي كده مش فاكر يعني، لسه بيحكي لي الأسبوع اللي فات. فبيقول لي إيه؟ بيقول لي آخر كلمة قالها لي أنا كنت بذكره بقول له يعني، بيقول لي تنصحني بإيه وهو سائق؟ فقلت له طول ما أنت على الطريق شغل لسانك بالصلاة على النبي والاستغفار والتهليل. قال لي إيه بقى التهليل؟ فبدأت أشرح له، وبعدين بقوله دي كلمة مش سهلة، مش أي حد يوفق أن يقولها، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وربنا سبحانه وتعالى بيعطيها نهاية خدمة لبعض الناس. فالمهم قال لي سبحان الله، وبدأ يحكي لي شوية قصص كده لناس في حياته قالوا لا إله إلا الله. وبعدين بيقول لي سبحان الله فلان، بحكي لي بقى على قصة واحد، بيقول لي لما دخلت عليه وهو بيموت، فقلت بقى ايه يعني اول مرة اشوف حد بيموت في حياتي. فبقول لي بيقول لي روح مش عارف المكان الفلاني عشان هتلاقي الحمارة، روح ايه اسقيها وشوفها كده وشوف الحمير وبتاع. بقول لي آخر كلمة قالها شوف الحمير واسقيهم. فبيقول لي سبحان الله الرجل ده بقى كان عايش للموضوع ده ليل نهار رايح جاي على الايه على الغيط والحمير ويأكلهم ويشربهم. بيقول لي مش عارف حاجة في الدنيا إلا الموضوع ده سبحان الله. بيقول لي ما كانش لي أي حاجة في الدنيا تشغله، فلوسه حتى ما بيطلعش أي هموم يعني، حكى كلام كتير قوي والعهد عليه والله أعلم. الشاهد يعني إن الموضوع ده يا جماعة مش حاجة بسيطة. فالراجل ده بيتقال له قول لا إله إلا الله، فبيقولهم الأرض الفلانية صلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني صلحوا فيه كذا. سبحان الله. السلطان عدد الدولة اللي تملك فارس، وكان بطل شجاع وأديب، وكان شيعي سبحان الله. كان لي 300 مليون درهم، كان لي 300 مليون درهم. مات بعلة الصرع سنة 372 هجرية، لما احتضر ما انطلق لسانه إلا بقوله ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، وهو بيموت ده اللي كان بيقوله. واحد اسمه أبو ريحانة بيحكي يقول كان السيد لما حضرته الوفاة جاءنا وليه فقال هذا وإن كان مخلطا فهو من أهل التوحيد وهو جاركم، فادخلوا عليه فلقنوه الشهادة. بيقول يعني يا جماعة الخير الرجل ده مهما كان بعيد في الآخر خالص هو مسلم، لقنوه الشهادة. قال فدخلنا عليه وهو يجود بنفسه، فقلنا له قل لا إله إلا الله. قال والله اسود وجهه، والله اسود وجهه، وفتح عينيه ثم قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يقول والله ومات من ساعته، ومات من ساعته، اسود وجهه وفتح عينيه ثم قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ابن رجب الحنبلي بيحكي على واحد اسمه عبد العزيز بن أبي رواد، يقول إن هو حضر رجل عند الموت فيلقنه الشهادة لا إله إلا الله، عشان تعرفوا يا جماعة إن الموضوع مش سهل، وإن لا لا لا أنا بقول لكم كده ليه عشان تفوقوا، كونوا فاكرين يعني الموضوع ده لا عادي جدا، انا منتقبة وانا مش عارفة ايه وانا معايا قرآن وحافظة وبحضر حلقة وانا ملتحي ومتجوز منتقبة ومتجوز خلفين سفيان واخته خديجة، فانت فاكر ان الدنيا كده الظاهر ده هيعدي. لا يا نجم، الظاهر ده مع نفسك، الظاهر ده كده انت اعليت كلمة الله امام الناس، فهلا اعليت كلمة الله في نفسك؟ مهم جدا انك تعلي كلمة الله في النفس، تكون من جواك ليك خلواتك وليك نفقاتك وليك همومك مشغولة بدينك، لكن بتصحى وتنام كل همومك أرضية، تأكد انك هناك وانت بتسلم آخر نفس في نهاية خدمتك، صدقني هتكون همومك أرضية. هتقولي العيادة جماعة مفتاحها في كذا، بس يبقى آخر حاجة العيادة، العربية يبقى دخلها الجراج، خلاص الحساب اللي في بنك أبو ظبي ده بقسمه أنت وتفلت على طول، وخلاص آخر حاجة قلتها تقسمه وأنت وسكت. بتصعبها علينا يا شيخ، خلاص هسهلها لك. أنت إن شاء الله هتقولي لا إلا الله وكلكم هتكونوا كويسين وما تخافوش من أي حاجة يا جماعة، فوش من اي حاجة، اعملوا لنفسكم فيه وانتوا ولا يهمكوا اي حاجة كده. ببساطة يعني كده الموضوع هيبقى جميل. بصوا يا جماعة، كلامي او كلام غيري عن نعيم القبر وعذاب القبر، عن نعيم الجنة وعذاب النار، ده مش هيغير من الحقيقة شيء، ده مش هيغير من الحقيقة شيء. في دخلة المطار في كمين، اما في واحد ده يظل يقول لك يكلمك على المطار وما يقولكش ان في كمين، ده مش هيغير من الحقيقه شيء، هتدخل المطار هتلاقي كمين. هدنك بقى بص في الطريق محدش يشوش عليا بقى، خلاص مش كل شويه يركز في رخصتك اصل الكمين ودخلت المطار، يا ابن الحلال ركز في الورق اصل الكمين في دخلت المطار. لو واحد ما بيقولش الكلمه ديت ممكن يشوش عليك، لكن واحد وانت في الطريق كل شويه عمليك سرحت كده ومش مهتم بمحفظتك وورقك يقول لك انتبه احنا في دخلة المطار في كمين. يقول لك يا عم بتصعبها عليا. خلاص يا سيدي هسهلها لك. احنا رايحين نلعب ولا يهمك، بس اول ما تقرب من الكارتة وانت داخل معرفكش، يوم يفر المرء. فاحفظوا الجملة دي كويس قوي، عدم الكلام عن الدار الآخرة لن يغير من واقعك شيء. عدم الكلام عن الموت مش هيغير في الواقع بتاعك حاجة. يعني انت ليك واقع، مش عشان احنا اتكلمنا خلاص، اتكلمنا عن عذاب القبر يبقى انت كده بتخوفنا. طب انا لو سكت وتكلم ومتكلمتش كده مفيش عذاب قبر ونعيم قبر؟ لا، هيبقى فيه. بس انت عملت ايه؟ قلت انا عاوز اسكت كل ناصح يذكرني بالله، وعاوز اسكت واعظ الله في قلبي، عاوز اسكته. في واحد راكب العربية بتاعته، في مؤشر كده يطلع يقول له ايه، خلي بالك البنزين مش عارف ايه، خلي بالك تيل الفرامل، خلي بالك. فبيبصره هو متضايق، فبقول يوه على الشاشة دي. طب الحل نعمل ايه؟ فواحد ايه ابن حلال كده قال له ايه، هبطلها لك خلاص عشان بتضايقك. قال له الله يجزيك خير يا اخي. وبعدين ماشي بقى في الحياة، العربية مش هتعطل. هي دي كانت لمبة مذكرة انت وقفتها بنفسك. اما تيجي بقى تيجي تقول للناس بعد الحادث، يا جماعة الخير وانا عاوز ارفع شكوى في الموضوع ده، والعربية دي اللي صنعوها ظلموني، يقولوا ما ظلمناك، جعلنا فيه واعظ ليك ومذكر ليك، انت اللي كسرته، انت اللي رحت بايدك عشان تقفل اللمبة دي، وانت اللي بدك تسعى وتدور على حد يخربها لك. المهم ابن رجب بيحكي على عبد العزيز ده، بيقول ان هو حضر رجل عند الموت يلقن الشهادة، فقال في آخر ما قال، هو كافر بما تقول. واحد بيقول له قول لا إله إلا الله، فقال له ايه، ان هو كافر بما ايه يسمع يا ربي، ومات على ذلك. فعبد العزيز ده سأل عليه، فإذا هو مدمن خمر، ولذلك عبد العزيز كان يقول في مجالسه اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. أو أنت فاكرة أنك هتظلي في اللي أنت ماشية فيه والدنيا عادية؟ لا، رصيد الستر، الستر ليه رصيد. ويا جماعة الستر ده نعمة ولا شطارة؟ يا هي فزلكة منك يعني وتخطيط، ويقول لك الحمد لله ده انا ظابطها. لا لا، ما تقلقش خالص، معايا 2 موبايل وظابط كل حاجة والقصة كلها، والله العظيم اصل ابويا اصلا ملوش في النت، وامي ما تفهمش قوي في الحاجات دي، هو اخويا بس الصغير، بس انا ظابطه الموضوع، وفي موبايل تاني وعامله تطبيق جوه التطبيق جوه التطبيق جوه التطبيق جوه التطبيق. ده اسمه ايه بقى؟ وغلقت الابواب، ده مقفله كل البيبان، كل البيبان قفلاها. ليه؟ عشان ما حدش يجيبها، لان هي كانت مسكينه، فاكره ان المواضيع دي بتيجي ايه، بتغليق الابواب. غلقت الابواب عشان تقولي هيت لك. طب ايه اللي حصل؟ ادينا كلنا شايفين كل القصة، مش احنا النهاردة كلنا عارفين القصة، وكلنا بنقول وغلقت الابواب، وكلنا بنقول وقدت قميصة، وكلنا بنقول وقال نسوة، وكلنا بنقول ولقد راودته، مش كل ده احنا بنقوله؟ ولا ليه بقى؟ لأن الباب الذي لم يغلق ولن تستطيع أن تغلقه، ولن تستطيع أن تغلقيه، هو الباب الذي قال فيه وما كنا عن الخلق غائبين أو غافلين. خلاص، الله سبحانه وتعالى بيقولها لك بكل وضوح، وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا غائبين. انت كنت فاكر ان احنا الدنيا غيبة؟ لا يا جماعة، لا، في سورة البروج رب العالمين هدأ المؤمنين وهدأ الموحدين لما قال لهم الموضوع واضح جدا، والله على كل شيء شهيد، الدنيا متشاهدة جدا. عشان كده أسماء الله السميع والبصير جميلة، تخليك إيه؟ إنك دايما تستحضر الشعور اللي رب العالمين سبحانه وتعالى أراد إن سيدنا موسى يتشربه لما أرسله وقال له روح أنت وأخوك لفرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فهم قالوا إيه؟ قالوا إنا نخاف. ربنا قال إيه؟ إنني معكما أسمع وأرى. خلي بالك، خلي بالك وانت قاعدة طول الليل تتفرجي على مشاهدات معينة، وانت طول الليل تتكلم مع بنت معاك في الجامعة ولا أي حاجة، تأكد أن الله يسمع تحاوركما. ربنا يسمع تحاوركم. انت فاكر بقى التطبيق يا ده اللي خاف الدنيا كلها، ده حدش شايفه؟ يا الله، إدراك العمق ده يخليك لا أدنك فايق تفوق بقى. طب أفوق تعمل إيه؟ تدرك إن الستر ده لا هو توفيق ونعمة من الله، مش شطارة منك. فخلي بالك، رصيد التوفيق، رصيد الستر، ممكن في يوم من الأيام تتفاجئ خلص. يا الله، في ثانية. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى سترك مرة واثنين وثلاثة واربعة، وفي النهاية العبد ده مكمل ومش عاوز يفوق. طب هيفوق ازاي؟ خلاص بقى يجي بقى الرصيد، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده في احدى الاثار ان الانسان يكون ربنا سبحانه وتعالى جعل له حجب زي الحجاب كده. الحجاب ده الملائكة مسؤولة عنه، السطور دي. فإيه اللي بيحصل؟ فصاحبنا ده كل مرة يعمل ذنب، فالسطور دي تبدأ تقل، يتشال منها واحد، فواحد بيبص على حاجة فيبدأ الستر ده يتشال. وكل مرة يعمل معصية الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة إيه؟ خلاص زيلوا ستار، شيلوا واحد. فيشيلوا واحد والتاني والتالت، في النهاية يلاقي مرة واحدة كله اتفتح. تخيل كده إن في بينك وبين الناس 10 ستاير، 10 ستاير. فإيه اللي يحصل في الستاير دي؟ أول ذنب شغال مش عاوز يفوق، فإيه اللي يحصل له؟ يتكشف واحد، وبعدين يكمل فيتكشف التاني، يكمل يسحب كمان واحدة، والرب سبحانه وتعالى يأمر الملائكة والملائكة بتنفذ واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع. مرة واحدة يبقى بيلك ذنب يروح مفتوح بقى، تظهر انت بقى ايه؟ خلاص بقى سوءتك، السوءة، لان لباس التقوى اتكشف، فكله يظهر. عشان كده نعمة الستر دي نعمة كبيرة قوي، نعمة كبيرة قوي. يا أكتر حاجة حصلت لك السنة دي إن ربنا سترك. دايما تقول كده إنك مستور، عبد مستور. فاللي مكمله في الغلط واللي مكمل في الغلط وحاسس ان الدنيا كده، الا تستحي، الا تستحي من ربك الذي سترك طول ما فات؟ بس تاكد ان رصيد الستر ممكن يخلص والصبح ما تلاقوهوش، الصبح ما تلاقوهوش. المشكله بقى يدخل ليك عند المفارقه. قيل لبعض المحتضرين قل لا اله الا الله، فقال ها لا استطيع، مش قادر. وقيل لاخر قل لا اله الا الله، قال وما ينفعني ما تقول، لم ادع معصيه الا ركبتها ثم قضي ولم يقل، مات وما قالهاش. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، قال وما يغني عني، ما أعرف أني صليت لله صلاة، ثم مات. نسأل الله العفو والعافية. في أخت كانت يعني لسانها سليط وتتكلم في أعراض الناس، ماتت وهي مرتكبة للفاحشة، ماتت على فراش الفاحشة، وماتت وسنها يقترب من الستين، تقترب من الستين. ودي قصة، مش بقول لكم قصص من القصص الخرافة، لا، قصة أنا على علم بتفاصيلها ومن الأمور اللي حدثت في الوقت المعاصر. ربنا يرحم جميع العصاة ويرحمنا جميعا وإياكم. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، قال كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها، لساني ماسك متكلبش. سبحان الله، اللسان متكلبش. فبعضنا دلوقتي ممكن يقول لك ايه، يا ربي على قلة التوفيق، يا ربي على الخزلان، سل الذي سترك ان يتم عليك الستر. ورجل من الصالحين لقن شخصا شهادة أن لا إله إلا الله، فكان الرجل يحرك رأسه يمينا وشمالا وهو لا يتكلم، وكأنه يقول لا لن أقولها، مش هقولها. وكان في واحد بيروح يقابل البنات، بيحكي عنه ابن القيم لما قالوا له قل لا إله إلا الله في الممات، قال يا رب قائلة يوما وقد تعب، كيف الطريق إلى حمام من جاب. بيسأل على المكان اللي كانوا بيروحوا يتقابلوا فيه. يا جماعة الخير، وانت فاكر ان اعمالك ديت يعني مش هتخزلك لو ما فقتش؟ الربا اللي قاعد ليل نهار تتغذى عليه وتتنفس بيه هو مش هيخذلك؟ نسأل الله العفو والعافية. فالمعاني دي مهم جدا إدراكها يا جماعة، مهم جدا إدراك التفاصيل ديت. وأجمل ما فيها إنك تعامل ربنا سبحانه وتعالى، تنشغلش بالناس. ليه؟ لأن ده من توحيدك، من توحيدك إن قلبك يكون دايما معاهم. ابن القيم يقول وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده، فجعلوا يلقنوه لا إله إلا الله، طبعا يلقنوه بطريقة مش ضغط، يعني بيذكروا أنفسهم بينهم وبينه، فيقولوا لا إله إلا الله. فإيه اللي حصل؟ يقول هذه القطعة رخيصة، هذا هذه مشترى جيد، هذه كذا وهذه كذا، وبدأ يتكلم عن الحاجات دي لغاية ما مات. والله ما سهلة إنك تقول لا إله إلا الله. ده أنا بدي دروس وعندي حلقة قرآن يا نجم، الله لا يخدع. كل ما ظهر لك فلا تعول عليه. كان سفيان الثوري كان ليه قاعدة في التزكية كده، يقول كل ما ظهر للناس لا أتكئ عليه. الموضوع بسيط خالص، اللي ظهر للناس ما كل اللي ظهر للناس، مش معنى كده انك ادانك تخفي، لا. هو سفيان عاوز يقول ايه؟ انا ما بقى يعني، حتى ده انا بقوله لكل اخواتي في اللي بيدوا دروس وكل الناس المعلمين، كل شغلك في الدعوة اوعى في يوم من الايام تسند عليه وتحسس نفسك ان هو رصيد. لا لا لا، نجم، اعتبره ان دي وظيفة، اكل عيش، دي حاجة كده انت كنت بتروح الدوام خلاص. بس ده كله ايه قدام الناس كده وبتاع، بتاع دروس، بيدي دروس وبيذكر الناس وبخطب جمعة، تستنى منه حاجة؟ لا، مش مستني منه حاجة. طب لو خدت عليه اللهم لك الحمد، ما خدتش ولا بتنتظر منه حاجة، اهم حاجة ما يجيبلكش منه شر. ليه؟ لانك لو حطيت ان الدروس وتبليغ العلم والحاجات دي كلها ان هي دية الخلاصة، تلاقي نفسك شوشت جدا على نفسك. فافضل حل ليك تزكويا ان كل الدروس، كل شيء بيتقال على منبر الدعوه اونلاين بقى على الارض ولا تشوفه اصلا. يعني فكره ان انت الحمد لله، انا الحمد لله عندي 12 سلسله وعندي مش عارف ايه و300 400 درس، ايه دول بقى ان شاء الله، ولا تشغل بالك بيهم، تشغل بالك في أي حاجة مش عليها أضواء، أي حاجة الكاميرا مش عليها ممكن ده يساعدك إن شاء الله، لكن أي حاجة فيها الناس بتحضر وما شاء الله قلت لو استفدنا منك يا شيخ ولايكات وشير وبتاع القصة دي كلها، وإنت بقى سرحان فاكر كلما زاد الشير كلما اقتربت من الفردوس، لا يا نجم، ملهاش علاقة خالص. فالتفاصيل دي لما بتتمكن من العبد، لا بيكون هادي. من رحمة الله بقى، من رحمة الله بينا ان عوام المسلمين ربنا رزقهم شكرا ان هم يقولوا لا اله الا الله بسهولة. ليه؟ لان في الاغلب لو تأملت الناس العامة تلاقيهم سبحان الله كده عندهم سكينة التوحيد، السكينة كده ولا إله إلا الله في قلبهم، ويقوم يصحى كده قبل الفجر بعشر دقايق يدعي. لسه بكلم حد كده من الناس العادية خالص بيقول لي عندنا في البلد بيقيموا الأذان، بيقيموا الفجر، بعد الأذان بسبع تمن دقايق حتى الراديو يا شيخ بقى بيقيم بدري وكده. قلت له يا ربي انت كده مش هتلحق تصلي السنة وكده. قال لي لا وانا اهبل يا عم الشيخ هضيعها. قلت له بتعمل ايه؟ راجل عفوي خالص يعني. قال لي ما فيش، انا بصحى الساعه 5 اصلي ركعتين وبعدين انزل ايه اروح الشارع ادخل الجامع خلاص قبل الاذان، الراجل ياذن انا متوضي مستني اقول الاذكار وابدا ايه اصلي. واخدين بالكم؟ ده راجل من عامه الناس، يعني من عامة الناس، يعني مش بتاع بقى ايه، ما عندوش كتب شرعية وعلم ودروس ومش فاهم قوي، هو مبلغه من العلم راجل بسيط خلاص من عامة الناس، بس تلاقي المعاني دي عالية. بعض الناس بيبقى بقى يعني بيتعلم علم شرعي او يبقى عنده معلومات، ما هو ده مثقف، اول ما تربو يحصل تناسب طرد بين تثقيفك كلما زاد كلما بهت إيمانك وضعفت عبادتك فهذا تثقيف يودي النار، زي كده فكر وقدر بتاعة الوليد بن المغيرة، فخلي بالك. فمش أي علم وأي ثقافة تبقى علم نافع، ما أنت ما شاء الله معاك شهادات أدي كده، عملنا بها إيه؟ إيه الشهادات اللي هستفيد منها إيه؟ المقاطع اللي بتطلع لي على مواقع التواصل من إخوة وأخوات، ويا جماعة خير عندنا امتحان في دبلومة كذا أو في معهد كذا أو مش عارف إيه كذا، هو بقى كم محاضرة؟ عندنا 20 محاضرة ما تسمعتش، وإحنا عندنا 3-4 أيام، طب نعمل إيه؟ وبخلاص نسمع في اليوم 3-4 محاضرات وجري بقى المحاضرات، أو إيه بقى ده إيه العلم ده إن شاء الله؟ انت جاي زي ما يكون جاي كده مغصوب عليك انك تحضر، ولا جاي عشان تاخد شهاده زي اللي بيطالع كده في مصلحه حكوميه والله يطلع المدام عبير الدور الرابع هتدمغه منها من اللي هي ب 11 جنيه ونص دي. ده انك تسال نفسك ايه علاقه الطابع ده بالموضوع اللي انا بطلبه؟ ما في شيء. مدام عبير بقى تقول لك يروح لعند مدام عبير، تنزله عند مدام مياده تحت، ومدام مياده ترد تقول له استاذ ايمن، ويروح الاستاذ ايمن يقول له ده الاستاذ علاء ولسه ماشي تعالى بكره. في الاخر خالص هو ورق بيستفه. ففي ناس بتستف شغاله في برامج شرعيه بيستف، هي في المعهد بتستف، بيتعامل مع الموضوع كانه ايه تقل عليه، ويجي في الاخر خالص يقول لك الحمد لله مع فلان معاه اكاديميه وفلان معاه علم شرعي وفلان معاه كذا. هل ده علم نافع؟ كل علم لا ينعش الايمان في قلبك ولا يزيد الله سبحانه وتعالى به عبادتك، اي حاجه بقى ده علم انت محتاج تراجع نفسك فيه، تحتاج انك تراجع نفسك فيه. واخدين بالكم؟ العمق ده مهم قوي. قيل لاخر قل لا اله الا الله فجعل يهذي بالغناء ويقول تنتنا تنتنا تنتن سبحان الله اعظم لي تنتن. وانت فاكره يعني لا، وبعدين بقى طالعين في مطلع ايه خلاص احنا اخوات مع بعضينا وفي الفرح نعمل ايه؟ نعمل ايه يوم الفرح ده؟ ده عباده كبيره قوي. نشكر ربنا ازاي؟ نشكره ازاي؟ يلا نعصيه بقى، ما احنا عاوزين نشكره على النعمه الكبيره دي. هنعمل ايه بقى في اليوم اليوم الجميل اللي ربنا ادهولنا ده؟ ان الناس في الـ في الـ في الحياه بيسموه ليله العمر، نعمل ايه في ليله العمر دي؟ نخربها بقى، نقول له بقى يا رب مش انت اديتنا الليله دي؟ اللهم ان يوم فرحي ساعلن فيه انني اغضبك واننا ستعدى حدودي معك، وهعمل فرح مختلط، ولو ما عملتوش مختلط هعمل فرح للاخوات واخليهم يلبسوا لبس يعني كانهم جعانين، واخليهم بقى يشغلهم احنا اخوات مع بعض، وهنشغل بقى للناس اللي معروفين في الاغاني، ونحاول بقدر الامكان بقى ايه ندعي ان مفيش موسيقى هنخربها. هو ده اللي انت هو ده نوع الشكر اللي الرب سبحانه وتعالى من عليك بيه؟ هو ده نوع الشكر؟ مش عاوزنا نفرح ولا ايه يا شيخ؟ لا يا ست، فرحي وسعادي وكل حاجة، بس اري الناس ان في الاسلام في فرح، وخلي خطابك دايما وسعادتك ودايما سلوكك وثقافتك تكون متبوعة لا تابعة. او انا النهارده لما اشوف فرح اخوات اشوف لبسهم اسوأ من لبس الفنانات على الشاشات، واشوف في الاخر خالص مشغلين حاجة كلها اغاني بتاعه اللي طالعه في الايه في المسلسلات والافلام، اللي مش عاجبكم بتيجوا تحرموها. فيجي واحد مش فاهم حاجه، ولا واحده مش فاهم حاجه، فتقول لك طب معلش بقى انت محرمه علينا ليه الليله دي كلها؟ ما انت بتسمعي دلوقتي فلان اغاني بتاعه فلان في الفرح بتاعك. تقول لك لا بس انا مش مشغله موسيقى، يعني ده بعيد عن الموسيقى، يعني هو شايفك ان انت ايه مش عارف تفرح الا من خلال شغل الجماعه دول، بتقلدنا مش عارف تفرح إلا تقلدنا في الكلام. أنا مش عارف أقول كلمة لزوجي ولا نفرح الأخت إلا بكلام مين؟ مش عاوز أسمع أقول أسماء فنانين يعني، بس أنتوا عارفينهم يعني أكتر من حتى أنا الجيل اللي هقول أسماء، هقول أسماء من الجيل إيه بتاعي يعني 25 سنة مثلا. فتلاقي في الآخر خلاص لا عارف تفرح إلا بكلام هؤلاء، ولا عارف تغني إلا بكلام هؤلاء. طب أنا واحد راجل مثقف ببص عليك أقول لك إيه؟ انت ليس لديك خطاب يفرحك، انت ما عندكش ثقافة تفرحك، انت ما عندكش ثقافة تفرحك. فقاعد امال تقول بقى انا فكري وفكرك ايه يا عم؟ ده انت حاجة في يوم سعادتك مش عارف تعمل برنامج يخصك، تعمل كل حاجة شبههم، كل حاجة شبههم، لبس مقلدهم، ثقافة جحر الضب لازق فيك ومداخل فيها كل التفاصيل دي كلها. واخدين بالكم؟ العمق ده، العمق ده لما انتوا تشوفوه تقولوا ايه؟ في ناس شافوا سابوا الموضوع كله لا بتكلم فيه، ولا يا شيخ وانت بتشوف الحاجات دي؟ يعني اي واحد عنده مسكة عقل ان شاء الله يعلم انا بقول ايه. يعني ربنا يتوب علينا. عم بقول تشوف، فأكيد يعني هنقول برضو نتكلم في الحب في الله. يقول لك انت بتحب يا شيخ مش عارف، يقول الكلام ده كله، واللي عاوز بقى يشيل ويلزق ويعملها صحيفته ويملاها إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم يا ظالم غدا إذا التقينا عند المليك من الظلوم. فالعمق ده مهم قوي. قيل لآخر قل لا إله إلا الله، قال شاه رخ غلبتك. ما كان بيلعب كش ملك، بيلعب شطرنج بقى والدنيا رايقة معاه، واخدين بالكم، فقاعد بيظبط الدنيا. فانت فاكري شوط يا صلاح، دي اخر حاجة قالها. مش بيجي لكم اخبار ناس يقول لك مات لما الزمالك جاب جون، ربنا يرحم الجميع، يقول لك مات لما مش عارف ايه الكرة خبطت في العارضة. اعرف ناس ماتت لما الكرة خبطت في العارضة وضاع ضرب الجزاء، جي شطها خبطت في العارضة مات، مات سكتة قلبية ما قدرش. طب ده يدخل قبره يقول ايه؟ طيب عارفين المشكلة، يمكن هو مات مسلم ان شاء الله يعدي في النهاية بإذن الله، ربنا يرحم الجميع. لكن المشكلة فين؟ في كل الأحياء اللي عرفوا القصة ومكملين ومكملين. واحد كان بيسأل الناس مال ولا يستحقه من الشحاثين، بيحكيهم ابن القيم في الجواب الكافي معانا هنا وهيجوا معانا. قيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول عند موته لله فلس لله فلس. عارفين بقى حاجة لله، الدنيا أبلة، هو انت هو دي حياتك اللي انت عايش عليها، هي دي اللي انت عايش عليها. عرفتوا ليه السلف رضي الله عنهم كانوا بيخافوا من تقلب القلب عند الموت؟ فكانوا بيركزوا. والجملة اللي بدندن عليها بقى لفترة، إن الموت غالبا هيجيلك وانت بتعمل حاجة من اللي بتعملها كل يوم، واخدين بالكم، من اللي بتعملها كل يوم. انت بتعمل ايه كل يوم؟ فعشان كده خلي دايما أعمالك اليومية ما بين المباح والمستحب والواجب، مباح مستحب واجب. لكن بشوف المقطع ده في موسيقى وبتاع، ما اصل الشيخ بيتكلم على التربيه الاسريه، هل مح كده حاجه؟ يمكن تموت وانت بتسمعه. فاخر شيء يكون طرق سمعك هو ايه؟ هذا الامر. البراء رضي الله عنه كان في يوم من الايام بينشد الشعر، فاخوه انس خايف عليه، اخوه انس خايف عليه. فسبحان الله لما خاف، فهو كأنه زعل وقلق عليه، فبينصحه. وانتم عارفين سبحان الله أنس ابن مالك هو أخوه، يعني أخوه كده غريبة، يعني حاجة كده متعة، يعني متعة ليه الصحابة. عم تلاقي ان اخوك في الايمان وهو اخوك فين؟ في النسب. فكان البراء ابن مالك وانس ابن مالك حياتهم جميله جدا مع بعض. فسبحان الله في يوم من الايام بينشد الشعر، فهو خايف على اخوه، فبيقول له ايه؟ اتخشى عليا؟ انت خايف عليا؟ فالطبيعي هيقول له ايه؟ هيقول له اه طبعا. قال له لا تخشى علي. ثم أقسم له أن الله سيكرمه في موته، وفعلا مات شهيد رضي الله عنه. وسبحان الله الموتة بتاعته، أنا بقول كده ليه؟ بقول إن حسن الظن في الله بيجي لأنه هو شغال. الموتة بتاعته كانت جميلة قوي، خلوني أختم بقى بيها. يعني أنس وهم في الغزوة بيقاتلوا المرتدين، إيه اللي حصل له؟ لما الموضوع اشتد جدا قالوا له يا براء إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أنت إيه؟ مستجاب الدعوة. شوفوا المتعة يا جماعة، شوفوا المتعة والروقان. فرفع يده وقال: اللهم إني أقسمت عليك إلا منحتنا أكتافهم. يا سلام على الجمال. بقول له: يا رب أقسم عليك ترزقنا إن إحنا ننتصر عليهم وتمنحنا أكتافهم. يعني ننتصر عليهم، إيه الثقة والجمال ده، إيه التمكن ده. بس يشوفوا بقى جماعة الخير اللي جاية ديت، عشان إن شاء الله تفهمنا حاجات كتير قوي. قال: إلا منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك. وألحقتني بنبيك يعني إيه بقى؟ يعني أنا أموت شهيد، أموت في المعركة دي. وفعلا فتح الله عليهم ومات فيها. إيه اللي عاوز أقوله؟ الراجل كان مستجاب الدعوة صح؟ آه. عاوز تبقى مستجاب الدعوة؟ آه. عندك استعداد تدفع؟ عندك استعداد تدفع؟ هو كان جاهز فدفع. بعض الناس عاوز ايه؟ الا ما نحتنى اكتافهم، بس مش عاوز يقول التانية. رغم ان هو اصلا كان دافع، لو تأملتم هو اصلا قتاله ده وجهاده طول الطريق مع النبي صبا مع ابي بكر رضي الله عنه، ما ده دفع، هو شغال. ناس كتير بقى عاوزة نايمة ومستنية ايه؟ ان ربنا يستجيب الدعاء. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. تعملوا الاثنين دول خلاص كده. يعني ايه تعملوا الاثنين دول؟ او لا يوشكن ان يعمكم الله بعقاب ثم تدعون فلا يستجيب لكم. تبدأ تدعي ربنا لا يستجيب ليك، فتفهم منها ايه؟ من علامات عدم، من حجب عدم الدعاء، انك ليل نهار شايف المنكر ولا بتتكلم، حتى الانكار القلبي ما بيحصلش. شفتوا بقى، دي من ضمن الحجب الخفيه اللي احنا ممكن ما ناخدش بالنا منها. فشوفوا البراء الجميل بينشد الشعر، بس عشان هو عايش حياته بينشد الشعر، يعني قاعد بيتكلم في فكان انس يعني حس ان هو طول في المباح شويه. ده شاعر، كان يقول حاجات حرام وموسيقى وكده، هو كان شاعر البراء رضي الله عنه، واخدين بالكم؟ فانتبه. فأبي أخوه بينبهه، يعني بقول له أنا خايف، يعني قال له أنت خايف على كده؟ تقلقش. حسن الظن في الله سبحانه وتعالى مهم جدا جدا. بل قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت وهو يحسن الظن بالله فليفعل. يعني ليه؟ لأن ده ضروري جدا ومهم. بس من أكثر الأشياء اللي هتعينك على حسن الظن هو شغلك. شغلك انك تشتغل، انت شغال فالحمد لله حريص على اعلاء كلمة الله في نفسك واعلاء كلمة الله في الافاق. هنا تحسن الظن، تبقى خايف بس شغال. لكن انا احبط، انا خفت، انا عملت، انا قصة بتاع الكلام، تقول له خلاص هتدور على اي مقطع تاني يروقك ويروق بالك كده، والدنيا هتعدي وهتنسى. خدر نفسك، دور على اي حبوب كده مرهم تخفي الحقيقة المرة. الجماعة الغربيين لهم كلمة كويسة، إن الحقيقة المرة أريح من الوهم المريح، من الوهم المريح. الحقيقة المرة هي أريح بكتير وأفضل بكتير من الوهم المريح. في شاب في هندسة، قاعد في هندسة قد إيه؟ هندس حياته بقى في هندسة، كل زمايله تخرجوا، هو تخرج بعدهم ب7 سنين. فكنت عم اقعد معاه واقول له: يا فلان انت ايه اللي شوش عليك؟ كان يقول لي كلام يعني نهايته الوهم المريح. كنت اقول: يا عم انت تصدع دماغك ليه وبتاع، والهم ده والقصة وكله بينجح وبتاع، فالوهم المريح. واحدة تبقى في كلية صيدلة ولا علوم ولا طب ولا علاج طبيعي، أعدالي في أول سنتين ثلاثة 10 سنين، بتعمل إيه؟ لا إن شاء الله أنا مكملة. يا بنتي يعني لو مش ده الوهم المريح فلا مريح أصلا. خلاص سيبك منها، روح في حتة تانية مش بتاعتك. فسبحان الملك، الحاجات ديت ضروري جدا ان احنا ناخد بالنا منها ونعيد حساباتنا. مش هتفهم الدرس ده لو انت بتسمعه دلوقتي، سواء بتسمعني بس مباشر او هتسمعه بعد كده، مش هتفهمه كويس الا لما تسمع الدرس اللي قبله، عشان الاتنين بيكملوا بعض. الاتنين جناح الطائر. جناح الطائر، الطائر عشان يطير عنده جناحين، خوف ورجاء. عشان تركز في اخرتك بتقرأ آيات وبتسمع آيات عن الجنة وآيات عن النار، بتعرف ان في حاجة اسمها حسنات وفي حاجة اسمها سيئات، في حاجة اسمها ترغيب وفي حاجة اسمها ترهيب. فمهم قوي قوي تدرك ويقسم الشاشة نصين واختار. عندك نص شفته هم بيقولوا لا إله إلا الله وحياتهم كانت ماشية ازاي، ونص تاني شفتهم بيقولوا ايه لا إله إلا الله ما يقدروش يقولوها، والحمد لله انك عارف السبب ايه. السبب ان هم كانوا بعاد وكل اللي حواليهم قالوا كده، اللي ليل نهار مشغول بتجارة ومش فارق معاه بقى ايه، ولهياء عن الصلاة والصيام والزكاة، ولهياء عن حاجات كتير قوي. اللي بيسمع ليل نهار الاغاني والموسيقى والقرف ده، اللي قاعد مدمن خمور، الرافضي اللي قاعد يتعرض لأشرف وأقدس الناس بعد الأنبياء. فدول ناس شوش عليهم عملهم فخزلوا عند الممات. طيب قاعدة القواعد اللي تريحك، أنك لن تجد أعدل من ربك وأشكر من ربك وأرحم بك من ربك، فلن يضيعك الله ولن يظلمك ولن يخذلك أبدا، طالما في قلبك حبك له، صدقك في الاتجاه لي، سعيك لي. فربك عدل سبحانه وتعالى، فلن تجد مثله شاكرا لك يشكر عملك، يعدل معك، يرحمك، يودك. هذه المعاني لما بتستحضرها ده اللي يطمنك، يطمني ان ربي يعلم ما في صدري تجاهه، وان هذا الرب جميل وما اتاني منه الا كل جميل، وسيرضيني ويؤمنني. ان ربك هو المؤمن سبحانه وتعالى، هو الذي سيجعلك ان شاء الله من الامنين. فالمعاني ديت لما بتستحضرها هو ده التوفيق، انك دايما تكون عايش مع اسمائه وصفاته. فكلما خفت كلما سكنتك تلك الأسماء، وتستشفع بأسماء الجمال لتحميك من آثار أسماء الجلال. اللهم إنا نعوذ بإيه؟ برضاك من إيه؟ من سخطك. فأنت بتلجأ لرضا الله لئلا تتعرض لسخطه، فتستشفع بالرضا حتى تحمى من إيه؟ من سخطه، وبالمعافاة من العقاب وهكذا. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.